فأولي الأمر بالمعروف وَأَمِنَ الْكِتَابِ لَهُ أَنْ كَانَ

وهكذا أيها المستمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. سلام علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور المخرج لإذاعة والتلفزيون العربي محل الإقامة كفر الوزير تليفون 88 مركز ميت غمر القرنية